كل الأناشيد الإسلامية الخالية من الموسيقى والموجودة الآن في التسجيلات تعتبر من البدع أم لا؟ لأن بعضهم يعتبرها وسائل للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. الأناشيد مثل الأشعار كانت سليمة في سبيل الأناشيد الأطفال أو غير الأطفال الإسلامية السليمة ما فيها شرك ولا فيها بدع ولا فيها معاصي فلا تعتبرها. ثم بقية الأشعار لا يفعلونها ساعة من الزمان من البغاية معدودة ثم ينتهون. كل هذا الحماس كان إذا كان ما معها موسيقى ولا عود ولا آلات بغاية لم يكن ما يكون شاب أبو الوحدة إذا كان مع الشعر أو مع الرسمية بشوف أو مضبوط ما يكون.